السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نعاود دروسنا لا حرمنا الله منها ولا حرمنا منكم، فإنها جنة الدنيا وإنكم طيبها، وإن في حلق العلم لمن الخير والمتعة واللذة ما لو علم به أهل الدنيا لتزاحموا عليه. أيها الفضلاء، إن المسلم ينبغي أن يكون ذا علم وعقل وعدل ومروءة، فإن العلم نور الله عز وجل يهدي به عباده صراطه المستقيم. العلم يعلم به المؤمن ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فيكون من أهله، وما يبغضه الله عز وجل ويأباه فيكون قاليا له بعيدا عنه. العلم يرزق به الإنسان الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم أساس الخير، وكلما عظم علم الإنسان مع صدق النية كلما كان أقرب إلى الله عز وجل وأشد عملا بما يحبه الله عز وجل. والعقل نور جعله الله عز وجل في الإنسان، يبصر به ويعرف به الخير من الشر، وإذا نبه إلى خير لا يعلمه تنبه وفهم، وإذا نبه إلى شر لا يعلمه به يفهم ويلزم. فالعقل نور من الله عز وجل، ولكن العقل لا يضيء لصاحبه إلا مع الشرع، فمنزلة العقل من الشرع كمنزلة القمر من الشمس، فالقمر نور والشمس ضياء، ولا يضيء القمر إلا بضوء الشمس، ولا يضيء العقل إلا بضوء الشرع. وإذا خلى العقل عن الشرع فإنه لا يكون نورا ولا يضيء لصاحبه، بل يقود صاحبه إلى المهالك. وهذا ما غفل عنه الفلاسفة والملاحدة، فعظموا العقل وقدموه، وأخروا الشرع ولم يلتفتوا إليه، فقادتهم عقولهم إلى الظلمة الحالكة، إلى ما يخالف الفطرة السوية، لأنهم ما عرفوا أن نور العقل إنما يستمد من ضياء الشرع. والإنسان بالعقل يستنير ويسير على صراط الله المستقيم، وكلما ضعف عقل الإنسان كلما كان عرضة لأن يقع في المهالك. ولذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، جاء ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة كثرة الهرج، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وفي رواية قال: القتل والكذب. قالوا: أكثر مما نقتل اليوم يا رسول الله، فإننا نقتل في اليوم كذا وكذا، يقصدون قتل المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس قتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أباه ويقتل أمه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إنه تنزع عقول ذلك الزمان ثم يخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالإنسان إذا ضعف عقله يظن ما ليس خيرا خيرا، ويظن ما ليس شرا شرا، ولذلك يتساقط ضعاف العقول في الدعوات المضلة لأهل الأهواء وأهل البدع. ولذا قرر أهل العلم أن من كان فيه ضعف في عقله، إما لصغر سنه أو لقلة علمه أو لعاهة في عقله، ينبغي عليه أن يضيف إلى عقله عقولا خيرا من عقله، وذلك بأن يستشير العقلاء الكبار العلماء في أموره، فإنهم يعلمونه ويرشدونه ويسددونه ويسدون عنه أبواب الشر. أما إذا انفرد بنفسه أو كان مع أمثاله فإنه يوشك أن يقع في النار وهو يحسبها نورا، كما يقع لبعض أبنائنا وأحبابنا من شبابنا من وقوعهم في دعوة الخوارج المارقين المفسدين الذين يحسنون القول ويسيئون الفعل، فإنهم لا يستشيرون الكبار، وإنما ينفرد الواحد منهم بنفسه أو يستشير أمثاله ممن عقولهم كعقله، فيؤدي بهم ذلك إلى الوقوع في براثن المفسدين. فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحرص على سداد العقل، وأن يضيف إلى عقله عقولا خيرا من عقله. وأما العدل فإنه يقود الإنسان إلى أن يؤدي حقوق الناس كما ينبغي أن تؤدى، وهو أصل الإحسان. ولذلك جمع الله عز وجل بين هذه الثلاثة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل أساس الإحسان، وهو يؤدي بالإنسان إلى أن يؤدي الحقوق التي عليه كما ينبغي أن تؤدى. ولذلك قال الله عز وجل: وإيتاء ذي القربى. فمن رزقه الله عز وجل العدل كان حريصا على أداء الحقوق من غير ميل إلى جانب يميل به إلى أحد جانبي الظلم، بل يكون وسطا على طريق العدل. وأما المروءة فإنها أساس العدالة، ولذلك يعرف العلماء العدالة بأنها المروءة. المروءة تقود الإنسان إلى الأخلاق الحسنة واجتناب سيء الأمر وسفاسف الأمور. فمن كان ذا مروءة تجده يعامل الناس بالأخلاق الحسنة ويجتنب سيء الأخلاق وسفاسف الأمور. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثر فيه الكلام وقل فيه العمل كثر فيه من يحسن القول وقل فيه من يحسن العمل. ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذه الأمور الأربعة وأن نحرص على أن نعمل بها وأن ننميها في أنفسنا وأن نحرص على أن نوصي بها أهلنا وأن نوصي بها إخواننا وأحبابنا. فإن هذه الأمور الأربعة إذا أقمناها بين المسلمين يكون في ذلك إن شاء الله أمنة لهم من الشرور، وتكون لهم حرزا بفضل الله عز وجل مما يغضب الله أو يفرق الصف أو يباعد القلوب. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على التفقه في هذه الأمور الأربعة وعلى أن ننميها في أنفسنا وعلى أن نحرص على العمل بها في معاملتنا في عملنا بحق ربنا وعملنا فيما يتعلق بأنفسنا وفي معاملاتنا لخلق الله سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتعلم ليرضي الله عز وجل وممن يوفق للعمل بعد العلم، وأن يجعلني وإياكم ممن يرفع بالعلم في الدنيا والآخرة ويجعل رفعتنا في الآخرة بالعلم خيرا من رفعتنا في الدنيا. أيها الفضلاء، درسنا الفقهي كعهدكم به هو في شرح كتاب دليل الطالب، في شرح كتاب الطهارة، وقد كنا نبحث في باب عظيم نافع ألا وهو باب نواقض الوضوء. وقد تقدم معنا أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، من مخرج البول ومخرج الغائط. وقررنا أن الخارج من السبيلين إذا كان معتادا فإنه ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، فالبول ناقض للوضوء والمني ناقض للوضوء والمذي ناقض للوضوء والودي ناقض للوضوء. فكل خارج معتاد من البول ينقض الوضوء من الذكر أو فرج المرأة ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، وكذلك الغائط والريح فإنها تنقض الوضوء بإجماع أهل العلم، فإنها خارج معتاد من الدبر. وقررنا أن الخارج النادر من السبيلين ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه إذا كان الخارج المعتاد الذي تعم به البلوى ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، فمن باب أولى أن يكون النادر الخارج من نفس المخرج ناقضا للوضوء. فخروج الحصى والدود ونحو ذلك ينقض الوضوء، إلا أنه يستثنى من هذا ما يخرج من الريح من فرج المرأة، فإن هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على كونه ناقضا للوضوء، لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر. وأما الخارج المتوسط بين المعتاد والنادر كالاستحاضة، كالدم الذي يخرج من المستحاضة، وكالحدث الدائم كسلس البول واستطلاق الريح، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم والراجح من أقوالهم أنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة. وبينا أن هذا القسم وهو ما يكون بين المعتاد والنادر ينقض الوضوء إذا خرج الوقت، أما إذا توضأ صاحبه عند دخول الوقت وخرج بعد هذا في أثناء الوقت فإنه لا ينقض الوضوء. فالمستحاضة إذا أذن الظهر فتوضأت للصلاة ثم خرج منها دم بعد ذلك في وقت صلاة الظهر فإن وضوءها لا ينتقض. كذلك بينا أن الخارج من غير السبيلين إن كان طاهرا كالريق ونحوه فإنه لا ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، وأن الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء، لأن الحكم علق بالبول والغائط، وفحيثما وجد خروج البول والغائط من بدن الإنسان حصل نقض الوضوء. والمعلوم أيها الفضلاء أن خروج البول أو الغائط من غير المخرجين المعتادين إنما يكون إذا حول المخرج لعلة من العلل، فيكون هذا مخرجا للبول أو مخرجا للغائط مستعارا فيأخذ حكم المخرج الأصلي. أما إذا كان النجس خارجا من غير السبيلين ولم يكن من البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا فحش يستحب أن يتوضأ الإنسان منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولأنه ثبت عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما أنهم توضأوا من الدم الكثير. كذلك بينا أن العقل إذا غاب بالإغماء أو غاب بالجنون أو غاب بالسكر أنه ينقض الوضوء، ويجب على من ذهب عقله بالإغماء إذا أفاق أن يتوضأ، وكذلك المجنون وكذلك السكران. أما إذا غاب العقل بالنوم فإن جماهير أهل العلم على أن النوم ينقض الوضوء، لكن اختلفوا متى ينقض الوضوء، وذكرنا أن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن العبرة بالشعور، فإذا كان النوم غالبا على شعور الإنسان بحيث يمكن أن يقع منه الحدث وهو لا يعلم فإن وضوءه ينتقض بالنوم، فإذا أفاق وجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان الشعور لا يغيب غيبة يمكن أن يحدث فيها الإنسان وهو لا يدري، فإن هذا النوم اليسير الذي يغيب فيه الإنسان لحظة ثم يفيق ونحو هذا لا ينقض الوضوء. هذا ما سبق تقريره وبيانه، ونكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بهذا الباب، فيتفضل الشيخ خليل يقرأ لنا وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء الرابع: مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره. نعم، يقول الرابع أي الناقض الرابع مسه، أي مس المتوضئ سواء كان رجلا أو امرأة، مس المسلم سواء كان رجلا أو امرأة، مسه بيده. اختلف العلماء في المراد باليد هنا، هل هي الكف باطنا وظاهرا أو هي الكف باطنا فقط دون الظاهر، أو هي اليد التي تغسل في الوضوء. والأقرب والراجح والله أعلم أنها الكف مطلقا، لأن الحكم إذا علق على اليد بإطلاق حمل على الكف، هذا معهود الشرع. ولأن المس بالعضد لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء، فكذلك الذراع، لأنه لا فرق بين العضد والذراع فهما سواء. والمقصود في الأحاديث المطلقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، المقصود بها هنا اليد، المس باليد، لأن العلماء متفقون على أنه لو مس ذكره بفخذه لا ينقض الوضوء، ولو مس بباطن قدمه، مس فرجه بباطن قدمه لا ينقض الوضوء. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. رواه ابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وقال الألباني إسناد ابن حبان جيد، وقال ابن السكن من أجود ما روي في هذا الباب، وأقره ابن عبد البر. والشيخ الألباني في بعض كتبه ذكر أنه صحيح. والشاهد منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده، فدل على أن المقصود هو الإفضاء باليد. وقلنا إن الأقرب والله أعلم أن المقصود باليد هو الكف، هو الكف. قال مسه بيده لا ظفره، بمعنى لو مس فرجه بظفره لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الظفر ليس فيه إحساس، الظفر ليس فيه إحساس، ففارق بقية اليد، بقية اليد فيها إحساس، فيها الجلد، أما الظفر فلا إحساس فيه. فرج الآدمي، الفرج اسم لمخرج الحدث، ويشمل الذكر وقبل المرأة، كلاهما يسمى فرجا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك، وصححه الألباني. من مس ذكره فليتوضأ. فيقول لي قائل منكم هذا نص في الذكر، فمن أين جئتم بأن المقصود به الفرج ليشمل ذكر الرجل، عضو الرجل، وفرج المرأة، قبل المرأة؟ قلنا أخذنا هذا من أمور. الأمر الأول أن ابن حبان رحمه الله عز وجل روى الحديث بلفظ من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه، روى حديث بسرة بلفظ من مس فرجه فليتوضأ، وصححه الألباني، قال الشيخ الألباني إنه صحيح. أيضا جاء في حديث أم حبيبة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، وصححه الإمام أحمد وابن السكن والألباني. فهذا يدل على عموم مس الفرج، سواء كان الفرج لذكر أو كان لأنثى. والأمر الثاني ما رواه الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، هذا خطاب للرجل، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وصححه الألباني وأحمد شاكر. فهذا يدل على أن مس المرأة لفرجها كمس الرجل لذكره. والأمر الثالث القياس، لو لم يرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ لقلنا إن المرأة تدخل، لأن فرج المرأة كذكر الرجل في أحكام الطهارة. لم نجد الشرع يفرق بين ذكر الرجل وفرج المرأة في أحكام الطهارة، فيلحق فرج المرأة بذكر الرجل في هذا الحكم. فهذه أمور تدل على أن المقصود هنا هو الفرج مطلقا. مسه بيده فرج الآدمي، فرج الآدمي، هذا يخرج لو مس فرج دابة، لو مس فرج دابة من الدواب، فإن هذا عند الجمهور لا ينقض الوضوء، والقول بأنه ينقض الوضوء ضعيف، والقول بأنه ينقض الوضوء ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، من مس فرجه. وهذا يشمل ما لو مس فرجه، ويشمل أيضا ما لو مس فرج آدمي آخر، لأن المصنف ماذا قال؟ قال فرج الآدمي، فهذا يدخل فيه إذا مس فرجه هو، ويدخل فيه إذا مس فرج غيره. طيب، مثال ذلك مثلا الطبيب، الطبيب قد يحتاج أن يمس فرج المريض، فإذا مس فرج المريض بلا حائل هل ينتقض وضوءه؟ الصحيح نعم ينتقض وضوءه، وهذا قول جمهور العلماء القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج. يقول لنا قائل: ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، من مس فرجه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. ما الدليل على أنه لو مس فرج غيره ينتقض وضوءه؟ قلنا الدليل القياس الجلي، لأنه إذا كان وضوءه ينتقض بمس فرجه هو، فمن باب أولى أن ينتقض بمس فرج غيره. يقول لي قائل منكم: أين كون القياس جليا؟ قلنا: لأن مسه لفرج غيره لا يخلو من حالين، إما أن يكون معصية، إما أن يكون معصية، فمس ذكر رجل بغير حاجة تستدعي الإذن، هذه معصية، فإذا كان المس المباح يوجب الوضوء فمن باب أولى أن المس المحرم يوجب الوضوء. والحالة الثانية أنه أقرب، ولو كان مباحا أقرب إلى استدعاء الشهوة، أن مس فرج غيره وإن كان مباحا أقرب إلى استدعاء الشهوة. يعني كون الإنسان يمس فرجه المس المعتاد الغالب أنه لا تقع معه شهوة، أما لو مس فرج غيره فهو أقرب إلى أن تقع الشهوة بهذا المس، فهو أولى بأن ينقض الوضوء. وهذا أيضا في قوله فرج الآدمي يشمل الذكر والأنثى، لو مس فرج امرأة أو مست المرأة ذكر رجل يدخل في هذا، ويشمل الكبير والصغير. فلو أن صغيرا ابن 7 سنين توضأ فمس ذكره انتقض وضوءه، ولو مس ذكر أخيه الصغير انتقض وضوءه، ولو أن المرأة كانت متوضئة فمست ذكر ابنها الصغير بكفها انتقض وضوءها، لعموم النص. يعني يقولون إذا كان مس الإنسان لذكره هو ينقض الوضوء فكذلك إذا مس فرج غيره. قال مسه بيده فرج الآدمي المتصلة، يعني إذا مس فرج آدمي في مكانه متصل، ليخرج ما لو مس ذكرا مقطوعا. لو أن إنسانا قطع ذكره وجاء الطبيب يريد أن يجري العملية لإعادة الذكر مكانه، والآن هناك عمليات في هذا، فأمسك الذكر وهو مقطوع بدون حائل لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه لعدم دخوله في النص. والمسألة محل نزاع، لكن هذا أقرب والله أعلم. بلا حائل، إذا مس ذكره بكفه بلا حائل، وهذا يخرج ما لو أفضى بيده إلى ذكره فوق الثوب فإن هذا لا ينقض وضوءه. إنسان توضأ وسار إلى المسجد وهو في سيارته فوضع يده على ذكره فوق الثوب لا ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فهذا يدل على أنه إذا كان بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. إذا مس فرجه بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. أو حلقة دبره، إذا مس حلقة دبره فإنه ينقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأنها فرج فتدخل في عموم النصوص، من مس فرجه فليتوضأ. وقالوا أيضا لأن الدبر مخرج للجوف، يخرج منه ناقض للوضوء فأشبه الذكر. يقول لأن الدبر مخرج للجوف يعني يخرج من الجوف منه شيء، يخرج منه ناقض للوضوء وهو الغائط والريح، فأشبه الذكر. وقالوا أيضا لأنه يجتمع مع الذكر في أحكام الطهارة، ومسألتنا من أحكام الطهارة، إذن ينقض الوضوء إذا مس حلقة الدبر بالكف. فإن قال لنا قائل عندنا اعتراض على ما تقررون، قلنا ما هو الاعتراض؟ قال عندنا أثر وعندنا قياس. يشكل على تقريركم أن مس الذكر ينقض الوضوء، قلنا هات اعتراضكم. قالوا أما الأثر فحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي، يعني كأنه من الأعراب، وهذا غالب الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكانوا يفرحون بالأعرابي يأتي من البادية ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كأنه بدوي، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن هو إلا مضغة منك، وفي رواية إن هو إلا بضعة منك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم والطبراني والألباني، وضعفه جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأبو زرعة، والذي يظهر والله أعلم أن إسناده صحيح. قلنا الجواب عن هذا أنه لا يعارض ما قررناه، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الأحاديث الدالة على النقض بمس الذكر أصح من حديث طلق بن علي، فإذا تعارضت قدمنا الأصح، إذا تعارضت قدمنا الأصح. أيضا قلنا إن أحاديث النقض متأخرة عن حديث طلق بن علي، والمتأخر رافع للمتقدم. تقولون ما الدليل على أنها متأخرة وأن حديث طلق متقدم؟ قلنا الدليل أن طلق بن علي رضي الله عنه قدم مع وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه إلى المدينة، وشاركوا في بناء مسجده كما صح ذلك عند ابن حبان، فهم شاركوا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث بين في أن هذا وقع عندما قدموا إلى المدينة، لأن قالوا صلينا معه فبايعناه وصلينا معه، أي عند البيعة صلوا معه، فقدم الرجل فجاء الرجل فسأل في هذا. ثم إنه ثبت من طرق صحيحة أن طلقا وقومه قد رجعوا بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم، رجعوا. لأنه قد يقول لنا قائل طيب يمكن أن طلقا سمع الحديث متأخرا وليس عند أول قدومه. قلنا ما يصلح هذا لوجهين. الوجه الأول أن ظاهر الحديث أن ذلك كان عند قدومه، والوجه الثاني أنه ثبت أن طلقا رضي الله عنه والوفد الذين معه قد رجعوا بعد البيعة إلى ديارهم، قد رجعوا إلى ديارهم. أما بسرة التي روت حديث النقض فإنها أسلمت عام الفتح، فإنها أسلمت عام الفتح. وأبو هريرة رضي الله عنه الذي روى حديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه أسلم في سنة 7. إذن أحاديث النقض متأخرة يقينا على حديث طلق بن علي رضي الله عنه، فتكون رافعة لحديث طلق بن علي رضي الله عنه. أيضا قالوا لأن بسرة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث في معقل العلم في المدينة بين أظهر الصحابة ولم يدفع ذلك أحد منهم، بل من سمع ذلك منها رجع إلى حديثها. ذكر الشافعي رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع حديث بسرة أصبح يتوضأ إذا مس فرجه حتى مات. فبسرة حدثت بهذا الحديث بين أظهر الصحابة ولم يدفع ذلك أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أيضا أن حديث طلق بن علي رضي الله عنه مبقي على البراءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية. والأصوليون يقولون الناقل مقدم على المبقي، الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على المبقي. لماذا؟ يقولون لأن فيه زيادة علم، المبقي ما زادنا علما لأن هذه هي البراءة الأصلية، أما الناقل عن البراءة الأصلية فقد زادنا علما أنه حدث شيء غير ما كان على البراءة الأصلية. وهذا الأثر وانتهينا منه، فما قياسكم؟ قالوا القياس أن الفرج قطعة من البدن فيقاس على سائر البدن كيده ورأسه ورجله، كأنهم يقولون لنا ألا تتفقون معنا أن المتوضئ لو مس رأسه بغير حائل لا ينتقض وضوءه؟ قلنا بلى. قالوا ألا تتفقون معنا أنه لو مس ركبته بغير حائل لا ينتقض وضوءه؟ قلنا بلى. قالوا فكذلك إذا مس فرجه، فكلها أجزاء من البدن. فالأصل عندهم أعضاء البدن، والفرع الفرج، والعلة الجامعة أنها أجزاء من البدن. قلنا إن هذا القياس لا يستقيم، لأن الفرج يخالف سائر الأعضاء في مسائل الطهارة، وهذه من مسائل الطهارة. يعني نقول الفرج يختص بأحكام كثيرة في مسائل الطهارة، وهذه من مسائل الطهارة، فلا يستقيم القياس. فيتحصل لنا أن القول بنقض الوضوء بمس الفرج مباشرة بلا حائل بالكف أنه صحيح، وأنه الذي تدل عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. نعم، يعني لا مس الخصيتين. فلو أن الرجل مس خصيتيه ولم يمس الذكر، ولم يمس الذكر، المذاهب الأربعة على أن هذا لا ينقض الوضوء، على أن هذا لا ينقض الوضوء لأنها لا تسمى فرجا، فتبقى على البراءة الأصلية، تبقى على البراءة الأصلية، ولا مس محل الفرج البائن. انتبهوا لهذا، ليس مس الفرج البائن، وإنما مس محل الفرج البائن، أي موضع الفرج المقطوع. لو أن الرجل قطع ذكره، لو أن الرجل قطع ذكره فمس الموضع الذي بقي وليس الذكر، فإنه لا ينتقض وضوءه لأن هذا لا يسمى فرجا، لا يسمى فرجا. وهذا عند جماهير العلماء، يعني أصحاب المذاهب الأربعة، على أنه لو مس خصيتيه أو مس موضع الفرج بعد أن قطع الفرج أن هذا لا ينقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا بمس الفرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس، لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. الخامس، الناقض الخامس، لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر. انتبهوا، لمس بشرة، فهذا ليس خاصا باليد، يشمل كل البشرة. لو مس الرجل يد المرأة بيده دخل هنا، لو مس خدها بخده يدخل هنا، لو مس رجلها برجله يدخل هنا، المهم أن يكون المس بالبشرة، فتمس البشرة البشرة. وهذا يخرج ما لو مسها بحائل. كانت لابسة لقفاز فمس يدها فوق القفاز، ما يدخل معنا. قال: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة، وفي بعض النسخ لشهوة. وهذا يخرج اللمس بغير شهوة، كالمساعدة مثلا، رجل أرادت زوجته أن تقوم، أرادت زوجته أن تقوم ومتوضئ، فمدت يدها له ليساعدها على القيام فساعدها، هذا ليس مسا لشهوة أو نحو ذلك. طيب، قلنا لهم أولا ما الدليل على أن المس ينقض الوضوء وعلى أن المس مقيد بالشهوة؟ قالوا: أما الدليل على أن المس ينقض الوضوء فهو قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وقد ورد عن بعض الصحابة تفسير هذا باللمس وليس الجماع، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه ذكر أن القبلة من اللمس وأنها توجب الوضوء، وقالوا الله عز وجل قال: أو لامستم النساء، ولم يخص امرأة دون امرأة، فيدخل في ذلك الكبيرة والصغيرة، الشابة والعجوز، والحية والميتة، لأنهن نساء. طيب قلنا مقتضى استدلالكم بالآية، وسأرجع إلى استدلالهم إن شاء الله، لكن الآن نقرر دليلهم، أن يكون لمس النساء ناقضا للوضوء مطلقا، فلماذا قيدتموه بالشهوة؟ الله عز وجل قال أو لامستم النساء، ما قال الله بشهوة، من أين أتيتم بقيد الشهوة؟ قالوا أتينا بقيد الشهوة للأثر والنظر. طيب ما هو الأثر؟ قالوا إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. متفق عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي في الليل، وأمنا رضي الله عنها نائمة معترضة بين يديه، تقول اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسها برجله لتستيقظ لتصلي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمسها برجله وهو يصلي ولم ينتقض وضوءه، لأن هذا ليس مسا بشهوة. أيضا قالوا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي، يعني فقدته في الفراش في ليلتها، وأمنا عائشة رضي الله عنها غيور على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متزوج بزوجات، ففقدته في الفراش والغرفة مظلمة، وغرف النبي صلى الله عليه وسلم حجر النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تعترض بين يديه لأن الحجرة ضيقة، وإذا أراد أن يسجد لكزها صلى الله عليه وسلم لترتفع ليسجد، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة والحجرة مظلمة. تقول فأخذت ألتمسه بيدي، أبحث في الحجرة أين هو رضي الله عنها وأرضاها، قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. والحديث رواه مسلم. قالوا فهنا عائشة رضي الله عنها مست النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقض وضوءه، وهذا على القول بأن وضوء الماس والممسوس ينتقض، وسيأتينا إن شاء الله. طيب قالوا أيضا من النظر أنه لو كان المس بمجرده ناقضا للوضوء لكان في ذلك حرج لعموم البلوى به، الرجل في بيته لابد من النساء، أمه، أخته، زوجته، فلو كان مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء ربما يتوضأ الإنسان عشرات المرات، وعموم البلوى يقتضي التخفيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا فعموم البلوى يقتضي التخفيف والمس المجرد تعم به البلوى، أما المس بشهوة فهذا منحصر، هذا منحصر، فإن الغالب أن الإنسان إذا مس أمه أنه ما تكون هناك شهوة، ولا إذا مس المحرم المرأة التي تحرم عليه، وإذا مس امرأته المس المعتاد، الغالب أنه لا تكون هناك شهوة. فالمس بشهوة قليل بخلاف المس المطلق. أيضا قالوا لأن الغالب أنه إذا قرن المس بين الرجل والمرأة إنما يراد ما يتعلق بالشهوة، الغالب أنه إذا قرن المس بين الرجل والمرأة أنه فيما يتعلق بالشهوة. ولذلك قالوا إن لمس الذكر للأنثى بشهوة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وذهب الأحناف والإمام أحمد في رواية إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. إلا إذا خرج مذي، إذا خرج المذي بسبب اللمس فهذا ناقض آخر تقدم معنا وهو خروج المذي. أما مجرد اللمس، لو أن الرجل توضأ وهو خارج مس امرأته وأحس بشيء من الشهوة لكن ما خرج شيء، لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واختلف العلماء في إسناده فضعفه كثير من العلماء وصححه بعض العلماء كالألباني، حيث بين أن الحديث صحيح. أيضا قالوا لأن مس الرجل للمرأة تعم به البلوى، فلو كان منه ما ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كلمة. واضح يا إخوة؟ يقولون هل مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موجودا ويقصر وتعم به البلوى، فلو كان منه ما ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حرف علمنا أنه لا ينقض الوضوء. فإن قيل فما تصنعون في الآية؟ أو لامستم النساء؟ قلنا إن الراجح أن المراد بالملامسة هنا الجماع، أن المراد بالملامسة هنا الجماع. فإن قال قائل فأين تذهبون من كلام ابن مسعود أن القبلة من الملامسة، وهذا صحابي وهو أولى بفهم القرآن منكم، قلنا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن الملامسة الجماع. وهنا لا يخلو الأمر من حالين، إما أن نقول إن قول ابن عباس رضي الله عنهما مقدم في التأويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة وعلمه التأويل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن نقول إن أقوال الصحابة هنا تعارضت فتساقطت، تعارضت فتساقطت، ويكون المراد باللمس هنا الجماع لأنه لو لم يكن المراد الجماع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عندي أرجح والله أعلم، أن مس المرأة للذكر ومس الذكر للمرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان المس بلا شهوة، وهذا بين جدا والنصوص دالة عليه، أو كان بشهوة، إذ لا دليل على النقض، والأصل براءة الذمة، إلا إذا ترتب على المس خروج المذي، فهنا ينتقض الوضوء لخروج المذي وليس من أجل المس. هذا الذي يظهر لي رجحانه، وقد سمعتم المسألة. نعم. قال: لا لمس من دون سبع، يعني إذا لمس الرجل امرأة دون سبع سنين، صبية جارية دون سبع سنين، بنت سنتين، بنت ثلاث سنين، بنت أربع سنين، قالوا إنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن الغالب على هذا أنه لا شهوة فيه لصاحب الفطرة، يعني صاحب الفطرة إذا مس صبية صغيرة بنت ست سنين خمس سنين ما تحدث عنده شهوة، فالشهوة منعدمة هنا. وإن كان أصحاب الفطر الملوثة قد يقع منهم هذا والعياذ بالله، أصحاب المتعة يجوزون المتعة حتى بالرضيعة، لكنهم قوم أصلا قد ذهبت عقولهم في أصل ديانتهم. وكذلك نسمع الآن والعياذ بالله في هذا الزمن الذي يعني تلوثت فيه الفطر، بأن هناك من يعتدي على صبية في الخمس سنين والأربع سنين، لكن هذا ولله الحمد والمنه أمر شاذ. إذن لماذا قالوا لا لمس دون سبع؟ قالوا: لأن الغالب أنه لا شهوة في هذا، لكن بعض الحنابلة قالوا إن لمس الصغيرة يدخل في هذا، والحكمة والعلة عندنا الشهوة، فنقول كما قلنا في الكبيرة: إن مسها بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وإن مسها بشهوة نقض مسه لها وضوءه. فالعبرة بالشهوة. فقال لهم الأولون: هل هناك من يشتهي صبية في الخامسة والسادسة والرابعة والثالثة؟ قالوا: وهل هناك من يشتهي أمه وأخته وقد وافقتمونا في المحارم؟ كذلك الغالب أن الذي يمس أمه ما يشتهي، لكن إذا وجدت الشهوة عند المس وجد النقض، وهذا أصل القياس في الحقيقة. يعني إذا قلت بنقض الوضوء إذا مس الرجل امرأة من محارمه بشهوة، فكذلك قل بنقض الوضوء إذا مس صبية صغيرة بشهوة، وقل إنه إذا كان المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. أما نحن فقد كررنا أن الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، فمن باب أولى أن نقول إنه إذا مس الصبية الصغيرة لا ينتقض وضوءه. قال: ولا لمس سن، لمس بأصبعه سن امرأته وظفر وشعر. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يسمى امرأة، والممنوع أن يلمس المرأة، ولأن هذا لا تحله الحياة فهو كالمنفصل لا تحله الحياة، بمعنى أنه لا يقع الألم عند ما يعني يقع عليه ضرب أو حك أو نحو ذلك. يقولون الشعر لو أنه أمسك الشعر وفركها، ما سحبها، فركها، ما يكون فيه ألم. أما لو سحبها فالألم للأعصاب التي في الجلد. الظفر يقولون لو ضربه ما يكون فيه ألم. السن من حيث هو ما يكون فيه ألم، وإنما الألم لتأثر الأعصاب. إذن ماذا يقولون؟ يقولون إن هذه الأعضاء كالشيء المنفصل، بل بعضهم قال شعرها كخمارها، شعرها كخمارها، لو مس خمارها ما ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس شعرها. نعم. قال رحمه الله: ولا اللمس بذلك. نعم، يعني إن مس السن أو مس بالسن، إن مس الظفر أو مس بالظفر، إن مس الشعر أو مس بالشعر، كلاهما سواء. نعم. قال رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه. شخص مس فرج آخر، طبيب جاء يعالج مريضا ولم يلبس القفازين، لو لبس القفازين لكان مسا بحائل، ومس فرج المريض، قلنا إن وضوء الطبيب ينتقض. طيب المريض الذي مس فرجه، يقول لك المصنف إن وضوءه لا ينتقض بمجرد المس حتى لو وجد شهوة، إلا إذا خرج من ذلك خارج. قالوا لأن النص لا يتناوله، النص لا يتناول من مس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس، فقال والنص خاص بمن مس، سواء مس فرجه أو فرج غيره. أما الممسوس فلم يرد في النص، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. كذلك قالوا ولا الممسوس بدنه، لا ينتقض وضوء الممسوس بدنه. امرأة وهي متوضئة مست زوجها وهو متوضئ، يقول المصنف هنا ينتقض وضوء المرأة لأنها الماسة، ولا ينتقض وضوء الرجل لأنه ممسوس. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال أو لامستم، أو لامستم، فهو فعل يصدر من الإنسان، فعل يصدر من الإنسان، فلا يشمله النص. قلت هل القياس يؤيد هذا؟ أما في مس الفرج فنعم، لا يقتضي القياس أن يكون الممسوس كال مس. وأما في مس المرأة الرجل، ومس الرجل المرأة، فإن القياس يقتضي هذا، يقتضي أن يكون النقض للطرفين،